وأن هناك طريق أو نقول مستقر آخر في جنة عرضها السماوات والأرض. ولهذا بعض من الناس يقول إذا مات الشخص قال ذهب إلى مستقره الأخير، مستقر الأخير ليس هذا، القبر ليس هو المستقر، إنما هو مرحلة إلى الدار الآخرة. وهنا قال مذهب الأخيار، وصفهم بالأخيار هنا لا شك أن الأخيار هم أعلى الناس. وإذا جينا بالرتب الشرعية يعني سنجد أهل التقوى السابقون، تجد أنه الله وصف هؤلاء الأخيار وأوصاف يميزون بها لأنهم أعملوا عقولهم ونظروا لما حولهم وتأملوا الآيات التي حولهم. طيب قال ويسلك مسلك أولي النهى، النهى هي العقول والأبصار، يعني الذين ينظرون إلى الآيات ثم يتعظون بها. ماذا طريق هؤلاء الأخيار وأصحاب النهى والأبصار؟ تأهبوا لما أشرت إليه. ما الذي أشار إليه؟ الجنة، السعادة الحقيقية، الهدف الذي خلقنا من أجله. نحن لم نخلق لأجل تتوظف تجد لك شهادة وتحمل لك رتبة أو تشتري بيت وتسكن وغيرها، هذه تأتي كلها تبع، لكن الهدف الحقيقي تحقيق العبودية لله عز وجل. قال ويهتم بما نبهت عليه، قال وأصوب طريق في ذلك وأرشده ما يسلكه، يعني الآن من المسالك كيف يمكن أن أحقق العبودية لله عز وجل، ذكر التأدب بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. تأدب هنا ليس المقصود به الإتيان بالكماليات، وإنما الأخذ بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الرسول دعا إلى التوحيد، دعا إلى العقيدة، دعا إلى تحقيق العبودية لله عز وجل، دعا إلى الصلاة، دعا إلى الصيام، دعا إلى الحج، هذا جزء من هذا، من التأدب بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر بما صح، أحسن الله إليكم، الإتيان بالكماليات كيف هذا؟ هو يأتي بعد، لكن الأصل هنا هو يريد أن يربطنا أول ما ذكر وما خلقت الجن والإنس ليعبدون. لم يتكلم عن سنن الصلاة ولم يتكلم عن سنن الصيام، وإنما المقصود أن تأخذ بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر سيد المرسلين أو سيد الأولين والآخرين، هذا قد دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر، ولن يكون أحد أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم في هذه السيادة. تنبيه لطيف، في داخل الصلاة لا ينبغي أن نقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الصفة التي نصلي عليه داخل الصلاة، وما نقل في رواية واحدة إدخال لفظة سيد. صحيح ونحن نؤمن أن محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، لكن تعال نقول الأذكار الواردة داخل الصلاة تعبدية، ليس لأحد أن يأتي بشيء منها. نحن نؤمن أن محمد سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم كما ذكره صلى الله عليه وسلم، ونتقيد بما ورد. ذكر الآن وأكرم السابقين واللاحقين، لن يأتي أحد بعده يكون خيرا منه كائنا من كان. ولهذا في حديث الشفاعة الطويل يقول عيسى عليه الصلاة والسلام اذهبوا إلى محمد عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، عرف له السيادة والمكانة. فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا لها، يعني في الشفاعة صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، هذا هو حقه. كلما ذكر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم أن نصلي عليه صلاة كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. جاء يذكر هنا يعني كأنه يقول لما ألفت هذا الكتاب وما الذي دعاني له، أراد أن يقول وتعاونوا على البر والتقوى، رحم الله علماءنا وغفر الله ذنوبهم وجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. جلسوا طول أوقاتهم بين الكتب ومنعوا أنفسهم من لذائذ الدنيا، وربما نقول كذلك صبروا على شرف العيش، فلم يكن همهم مطاعم ولا مراكب ولا ملابس، ولا لم يكن همهم زخرف الحياة الدنيا، حبسوا أنفسهم في كان نقول بين رياض الكتب، فأخرجوا لنا مثل ما نشاهد المؤلفات هذه التي بين أيدينا. عندما تدرس سير العلماء تعرف قيمة العالم رحمه الله وغفر له، وحق لهؤلاء العلماء كلما ذكروا أن يترحم عليهم. وكان من الأدب عندما، وسيأتي الآن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، وأنا جميل كلامه رحمه الله تعالى عندما قال: إذا أخذت ثبت من كتابي فادعوا لي ولوالدي ولمشائخي، يعني ما نسي هؤلاء وسائر أحبابنا والمسلمين والمسلمات. هذا حق، عندما تقرأ كتاب تقول قال المؤلف رحمه الله، هذا حق له عليك، لأنك الآن تأخذ من علمه الذي أعطاه أو ميزه الله تعالى به. ذكر: وتعاونوا على البر والتقوى. أعظم التعاون على البر والتقوى نشر العلم، أعظم التعاون على البر والتقوى تعليم الناس، دعوتهم، نصحهم، أمرهم بالخير، تحذيرهم من المعاصي، هذا من أعظم التعاون على البر والتقوى. بعض من الناس يظن التعاون أنك تحمل له متاعه وتعطي، هذا جزء تعاون، ما نقول لا، لكن أعظم التعاون هنا ألف هذا الكتاب الآن، هو من التعاون على البر والتقوى، قصد به أن ينتفع الناس ويعملوا به ليجد هذا خيرا لمن استفاد، وخيرا كذلك له هو، لأنه هو الذي إيش قد ألف: من دعا إلى هدى فله أجره وأجر من عمل به إلى قيام الساعة. عندنا قال: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. سبحان الله، نحن نتعجب عندما يأتي هذا الحديث الجميل جدا: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عندما تعطي طالب علم كتاب، أو تنقل له فتوى، أو تحل له مشكلة، أو تجيب على إشكال عنده، هذا في عون العبد. بعض من الناس يظن أن عون العبد تحمل متاع، تعطيه نقود، هذا جزء، لكن هو يريد أن يربطنا بالعلم الذي بين أيدينا. فالسياق الأحاديث والآية مربوط بالكتاب، كأن يقول: ينبغي للعلماء وطلاب العلم أن يكونوا في العون على الإخوان. سبحان الله، وأنا أعجب عندما تدرس حياة طلاب العلم الكبار، تتعجب طول وقته ما بين كتب يكتبها أو كتب يقرأها أو بحوث يعدها، أو نقول هاتف يجيب على أسئلة الناس ويفتيهم وغيره، وتجد حظ أهله منه قليل، لأنه يشعر بأنه والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. عندما تعلم الناس سنة وتهديهم إلى معرفة عبادة، وتبين لهم ذكرا ونقول وأدبا من آداب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذوه ويتعلموه، يحصل فيه الخير كثير جدا. وهنا جاء: والله في عون العبد، من أخلص نيته في التأليف ونشر العلم فالله معك سيعينك ما دمت تريد نفع الآخر. أنا أقول مسألة ترى مهمة جدا، قد يأتي الشيطان يخذل الإنسان، فقد أشاهد شخص عنده تفريط في صلاة أو في عبادة أو وقع في معصية وغيره، فيقول الشيطان: لا تتحدث معه، ربما يغضب، ربما لا يقبل، ربما كذا. والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ما دمت تريد تنصحه، تريد أن توجه، تريد أن كذا، فخذ اللفظ الطيب ولين، مثل ما قال أمر الله موسى وهارون فقولا له قولا لين، مع فرعون مع ذلك قال له قولا لين. فهنا تلين الجانب والإحسان إلى الخلق، وكذلك اختيار الألفاظ المناسبة وصدق النية في توجيه الناس: الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يعني سيهيئ الله لك. ثم جاء بالحديث العظيم، وهو: من دل على خير فله أجره، فله مثل أجر فاعله. هذا لا شك، والحديث الصحيح مسلم يدل على أنه الإنسان يعني من دل على خير فله مثل أجره. هنا تنبيه لطيف جدا، يعني وأنا أقولها: ينبغي لطلاب العلم أن يكون لهم حلقات للصغار. عندما تحفظ صغير آية الكرسي، خواتيم البقرة، المعوذات، هو صغير، كم سيكبر؟ قد يصل 90 سنة وهو قد حفظ عليه. هنا جاء: فله مثل أجر فاعله. عندما تعلم طفل يأكل بشماله وتقول كل بيمينك، ثم تنبهه إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا له أثر كبير. ولهذا وصية عندما تعلمون الناس العلم اقرنوه بالنص والدليل، مثل ما عمل معنا الإمام النووي، كتابه نصوص وجله أحاديث، نحن نريد أن نربط الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد أن نربطهم بأنفسنا أصلا. فعندما يأخذ الإنسان العلم من النصوص يكون علمه ممكن وقوي ويثبت، وتستفيد من فائدة كبيرة جدا جدا تستفيد منه. وهنا همسة وصية لكل إمام مسجد أن يقرأ على جماعته هذا الكتاب. لا تكثر على الناس، وإنما لو كان بعد العصر 3 أحاديث وبعد صلاة العشاء 2 أو 3، لا تكثر على بعض من الناس يمسك الكتاب ويقرأ 20 صفحة وتسأل الحضور ماذا قالوا، ما ندري أوله من آخر. لا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي قليلا قليلا حتى تعي القلوب وتستفيد. ولهذا تذكر دائما هنا، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. علمهم السنة ثم يرجعون لبيوتهم، يعلمون أهليهم وأولادهم، ثم ينتشر الخير إلى الناس. وأعظم حديث هو الذي يحدو الناس طلاب العلم إلى استمرار في الدعوة، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هنا يعني توفيق من الله عز وجل للإنسان أن يسارع للدعوة إلى الله. همسة مهمة في هذا الحديث، كلما جلست مجلسا أنشر سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، علم الناس شيء. كلما كنت في مسجد ألقي كلمة ولو 5 دقائق، لكن كلمة مقرونة بالنصوص، لا تعطي من نفسك شيئا. أعطي 1 هذه السنة، 2 هذا دليلها، هذا كذا، حتى الناس تعرف المغزى الذي تريده والنص معه، فيرتبطون بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا أريد أن يرتبطوا بي أنا. ولهذا المؤلف رحمه الله تعالى هنا ذكر ما هو همه التأدب بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال الأخذ بما أقوله وأن يكون معي أتباع وأن يكون عندي مشاهدين وأن يقرأ الناس كتبي وأن كذا، لا، لم يذكر هذا أبدا. وإنما عملوا عملا سبحان الله خالصا لوجه الله، الله الذي تولى إيصاله إلى الخلق. كلما كان العمل أخلص كان أجر الإنسان فيه أكبر وأعظم، هذا لا شك فيه. ذكر الآن هنا بعض من الناس يظن أنه عندما يدعو يؤخذ أجره أو يأخذ أجر الناس، لا لا، أنت عندما تدعو إلى هدى ويأخذونهم فأجرهم لهم كامل وأجرك أنت مثلهم، ففضل الله واسع يحدث الأجر 2. أنا مجرد علمته السنة في هذا الموضع، علمته أن هذا يجوز هذا لا يصلح هذا كذا، فخلص هو له أجر وأنا لي أجر، ورحمة الله تعالى واسعة سبحان الله. وأنا أتأمل يعني حديث علي بن أبي طالب لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وأمره أن يدعو إلى الله، امضي على رسلك، وجاء الحديث طويل يحتاج حقيقة إلى شرح لأن فيه بعض الأخلاق والآداب للتعامل مع الكفار. لكن قال له النبي صلى الله عليه وسلم من مسألة مهمة، والله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النقب. في تنبيه لطيف، دائما الذين يخرجون للجهاد يحمل السلاح ويأخذ معه القوة ويعني وأمامه عدو أصلا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ربطه لأن يهدي الله بك رجلا واحدا ليكن همك هدايتهما. هذا المعنى ترى مهم جدا، وهذا أوصي به طلاب العلم، عندما تجد من يخالفك في أي مسألة فليكن همك لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، لا يكن همك أن تحكم عليه وأن تضلله وأن تبعده عن الحق وتفرح أنك وجدت زلته وضلاله وغيره، لا، أقربه للحق. هذا رسول الله وهو مع اليهود في أخبث من اليهود، لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، ومع ذلك قال لا يهدي الله بك رجلا واحدا. هذه المعاني نسميها السلوكية من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد بها أن يصلح الأمة، ليست لعلي وحده وإنما لنا جميعا. طالب العلم يجب أن يكون أفقه واسع، حرصي على هداية الناس وقبولهم للحق أمر مهم. وعندما تلقي كلمة ليكن همك أن يقبل الحق، همك أن يقبل الحق، ليس أن يكون همك أن تحكم عليهم وأن تفرح أن وجدت عندهم بدعة أو ضلالة أو انحرافا أو معصية أو تقصيرا أو تفريطا، لا، إنما أريد أن أنقله، مثل ما قال مؤمن آل فرعون، ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى شوف أدعوكم، أنا أريد أن لهم الخير. ولذلك يختلف الأسلوب بين يعني في التعامل مع المخالف عندما تريد هدايته وهمك إصلاحه وهمك أن يقبل الحق، بينما أن تكون همك أن تحكم عليه لتبعده عن الحق فلا يقبل منك. وكم من الناس سبحان الله لكان له من الأثر في إصلاح الناس وتغيير أحواله. ولذلك عندما نجد يعني الأمثلة على هذا في زمن الإمام أحمد وفي زمن شيخ الإسلام وفي زمن علي بن أبي طالب قصص تتعجب منها مع المخالفين له. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه خرج مع عائشة في مقابل علي رضي الله عنه، انتهت المعركة، علي بن أبي طالب هو الذي انتصر، جلس في أرض المعركة يتفرج وينظر من قتل، وإذا طلحة من العشرة المبشرين بالجنة مضرجا بدمائه قد قتل، نزل من فرسه ونزل جثى بركبتيه عند طلحة وقبل ما بين عينيه وبكى وبكى وبكى. ماذا قال؟ وددت أني مت قبل 20 سنة وما رأيت هذا الموقف. وخرج للقتال ومع ذلك قلوبهم سليمة وصافية، ليس هو المقصود أن ينتقم، وإنما المقصود أن يكون المؤمن رحيما يعني حريص على هداية الناس وقبولهم لهذا الحق. إمام أحمد رحمه الله يقول وإني يعني كل من آذاني جعلته في حل، مع أنه سجن رضي الله عنه وأرضاه وغيره. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ابن القيم توفي أشد الناس، يعني نقول خصما للشيخ الإسلام ابن تيمية، فجئت مفرحا له يعني مستبشرا أنه قد مات. قال فغضب علي أشد الغضب، ثم قال دلوني على بيته. ويذهب الشيخ الإسلام إلى بيت هذا الرجل ويجلس مع أولاده ويعزيهم ويقول إن احتجتم شيء فأنا موجود واجعلوني أبا ثانيا لكم. هذه القلوب التي نحتاجها، من دعا إلى هدى فله أجر، لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لحمر النعم مقصودا بها إيش؟ يعني أنفس الإبل، يعني كأنه خير من الدنيا وما فيها، هداية شخص واحد. أنا أقول لإخواني من منا علم الناس، ليتنا كل شهر نعلم الناس سنة، نبين لهم حكما، نذكر الناس بشيء حتى نكسب من ورائه أجور لنا ولغيرنا بدلا من أن تضيع أعمارنا. ذكر الآن هنا قال فرأيت أن أجمع مختصرا من الأحاديث، يعني هذا مشتمل على ما يكون طريقا لصاحبه إلى الآخرة، يدل على أن الإمام النووي رحمه الله رأى أن الناس في غفلات كحالنا اليوم. اليوم الإنسان يصبح ويمسي والدنيا أكبر همه، وهمه ماذا جمع وماذا وعى، وتجد الإنسان كل شهر لازم ينزل رصيد الذي في البنك وكشف الحساب وينظر ماذا حصل وماذا يخطط للمستقبل وغيره. تفوته الصلاة لا يحزن لها، تفوته بيعة وأرض يحزن لها، وسبحان الله ينام عن صلاة فلا يحزن لها. يا ربما قلت تصدم سيارة صدمة خفيفة يضيق صدر أسبوع كامل عليها. فلذلك رحمه الله حريص على أن يكون هذا الكتاب طريقا لصاحبه إلى الآخرة. ما الذي يوصلنا إلى الآخرة؟ الأعمال الصالحة، طاعات، العبادات، بعد عن المعاصي، الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. قال هنا ومحصلا لآدابه الباطنة والظاهرة. يفهم منه أن المؤلف رحمه الله أراد أن يجمع في هذا الأحاديث الصحاح، يعني سواء في البخاري أو مسلم أو في السنن أو غيرها، وإن كان رحمه الله تعالى ليس كل حديث كان صحيحا، استدرك عليه أحاديث قليلة ليست كثيرة لا تسقط قيمة الكتاب. فلا نكون مثل بعض، نقول بعض من الناس يشبه يعني بالذباب لا يبحث إلا عن العلة فيصل إليها، ليس معناه لا يبين أن هناك شيء لا، ولكن لا نضخمه ونسقط قيمة الكتاب، وهو كتاب عظيم ألفه مؤلفه وطار في الآفاق واستفاد الناس منه. ولهذا قال محصنا لآدابهم الباطنة والظاهر، يعني كأنه يقول أريد من هذا الكتاب أن يصلح الله به القلوب ويصلح الله به الجوارح. فالقلوب تحتاج إلى إصلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح سائر الجسد كله، وإذا فسدت فسد سائر الجسد كله، ألا وهي القلب. قال جامعا للترغيب والترهيب، كأنه يعني سيستفاد ممن سبقه ممن كتبه. ودائما هنا مسألة مهمة جدا، لن يسير الإنسان إلى الله إلا إذا جاء بجناحي الخوف والرجاء. ففي الخوف ترهيب وفي الرجاء ترغيب. بعض من الناس يقول لماذا أنتم تذكرون الترهيب ولماذا تذكرون النار ولماذا تذكرون الموت؟ نقول هذا طريقنا، طريق ما هو طريق واحد، فيه ترهيب وترغيب، وفيه كذلك نجد يعني خوف وفيه رجاء، ولا يمكن إلا أن يكون لهذه. وإذا وجد هذا الطريق بهذا ستجد أن الإنسان يحرص على العمل الصالح ويخاف أن لا يقبل الله منه، يجتهد في طاعة الله عز وجل ويخشى أن يرد الله عمله. ولهذا ذكر هنا وسائر أنواع آداب السالكين، يعني السلوك يقصد به الطريق، وإن كانت يعني لفظة السلوك لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة لفظا، لكن يقصد بها يعني السائر إلى الله عز وجل، يعني من مشى على طريق الاستقامة، مثل ما قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم السكينة. ذكر هنا أنه سيورد فيه أنواع من الأحاديث، أحاديث الزهد هذه واحد، رياضات النفوس يعني ما يصلح الله بها القلوب، والنفوس تحتاج إلى أن توجه وأن تربى على طاعة الله عز وجل، تهذيب الأخلاق، من طبيعة الإنسان أنه إيش يحدث عنده أخلاق قد تكون إيش فيها قسوة، فيها شدة، فيها غلظة، فيها يعني نوع من الأخلاق فيها حسد إلى غيره، فيحتاج الإنسان أن يهذب أخلاقه، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. قال وطهارة القلوب وعلاجها، قلوب قد يحدث فيها العجب، قد يحدث فيها الرياء، قد يحدث فيها الفخر، قد يحدث فيها احتقار الآخرين وغيره، وجاء بعلاجاتها. ثم قال وصيانة الجوارح وإزالة عوجاجها، جوارح الإنسان سمعه وبصره ولسانه ويده وقدمه إلى غيره، يعني لأنها يجمع بها إما حسنات وإما سيئات. قال إزالة عوجاجها لأن من طبيعة الإنسان إذا نظر حراما يعوج، وإذا سمع حراما يعوج سمعه، وإذا وجد في لسان سب وشتم ولعن يعوج لسانه، فيحتاج أنه يصلح. قال وغير ذلك من مقاصد العارفين، لفظة العارف لم ترد في الكتاب ولا في السنة، وإنما يقال غير ذلك من مقاصد المستقيمين أو أهل التقوى أو المتقين أو السابقين إلى الخيرات، مثل ما جاءت الألفاظ الشرعية. قال هنا وألتزم فيه ألا أذكر حديثا إلا حديثا صحيحا من الواضحات، يعني أنه رحمه الله تعالى جاء بالأحاديث ونزلها على الكتب والأبواب، يعني بما يسهل فهمه ولم يكن فيه شيء. قال مضافا إلى الكتب الصحيحة المشهورة، يعني صحيح البخاري ومسلم، وقصد بها كذلك أن بعض العلماء قال حتى السنن الأربعة تعتبر صحاح في الجملة، وقال وأصدر الأبواب من القرآن، هذه طريقة المؤلف في كتابه، بدأه بآيات من كتاب الله ثم بدأه بعدها بالأحاديث النبوية، وهذا يدل على أن الإنسان يحتاج إلى الكتاب والسنة دائما، ما يمكن الإنسان يستغني عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل لا بد من الاثنين جميعا. ذكر الآن وأوشح يعني ما يحتاج إلى ضبط، يعني أزينه وأحل مشكلاته وأوضحها، قد تأتي بعض الألفاظ تحتاج إلى شرح، يعني كأنه يقول أنا لم أدخل في الكتاب فقط آية وحديث، وإنما قد يضاف إليه بعض الأشياء التي يمكن أن يستفاده، وقد ضمنه رحمه الله آثارا واستنباطا، وبعض أبوابه رحمه الله تعالى هي استنباط لهذه الفوائد من هذه الآيات بنفائس من التنبيهات. في الحقيقة المؤلف رحمه الله تعالى لم يستوفي كل ما يحتاج إلى شرح، وإنما أورد يعني ما أشكل. وهنا من اللطائف يعني حقيقة العلماء رحمه الله تعالى عندما يذكرون بعض الألفاظ التي تحتاج إلى، هو يقيس على نفسه رحمه الله، هو عالم، فما وجده أشكل يقول هذا يحتاج إلى شرح، مع أنه غيره قد يشكل عليه مسائل كثيرة والعام قد يشكل عليه، لكن رحمه الله لم يقصر في هذا الكتاب، بيّن فيه كثير. ذكر مصطلحا، وهذه من عادة العلماء رحمه الله تعالى أن يذكروا في مصطلحات في مقدمات كتبهم، يعني إذا قلت متفق عليه فيقصد بها البخاري ومسلم، وإن كان بعض العلماء رحمه الله تعالى قد يذكر بعضهم رموزا، ميم لمسلم، خاء للبخاري، تخ بخاري في التاريخ إلى غيره، راح ألفاظ يذكرونها لأجل يصبح الإنسان بيقول بدل ما أكتب البخاري ومسلم وبخاري في تاريخ طويل يذكر لك رمزين أو حرفا واحدا يتغني طالب العلم ويستفيد. ذكر مسألة مهمة جدا، وهذا يدل على إخلاصه. في البداية ذكر معاني فيها الإخلاص وذكر أدلة ونصوص، يعني في قضية مراقبة الله عز وجل في الأعمال. قال أرجو إن تم هذا الكتاب. هنا هذا يدل على أن المقدمة كتبها إيش؟ قبل أن يكمل الكتاب رحمه الله. ويدل على أن زهده كيف رحمه الله تعالى، أنه لا يدري أنه قد يموت ولم يكمل كتابه رحمه الله تعالى، مثل ما حدث له في شرح المجموع لم يكمله رحمه الله تعالى وأكمله غيره. وهذه سنة الله في الحياة، أن الإنسان يؤمل آمالا وقد لا يتحقق له. سبحان الله، ورأيت بعض العلماء وطلاب العلم عندما يبدأ مشروع يدعو الله عز وجل ألا يميت حتى يكمله، وسبحان الله الله يجيب دعاءه فيكتمل ويخرج ما شاء الله عشرات الكتب مجلدات، يصاب بمرض ومرض خطير جدا ومع ذلك يسأل ربه أن يطيل في عمره حتى ينتهي، فينتهي الكتاب وقلبه مطمئن ثم يسلم نفسه لباريها سبحانه وتعالى. ذكر هنا سائل أن يكون سائقا للمعتني به إلى الخيرات، يعني قصدت أن من أخذ كتابي يريد به الفائدة أسأل الله أن يجعله له به الخيرات التي يستفيدون. لا شك من أخذ كتاب رياض الصالحين وأخذ ما فيه من الأخلاق والآداب والعبادات والحث عليها والبعد عن المعاصي وغيره لن يجد إلا خيرات، بل سيتقلب في جنات من الأعمال الصالحة. قال حاجزا عن أنواع القبائح والمهلكات، ما يقبح ولتستحي أن ينظر إليه الناس، العورة يقبح إبداؤها، وفي بعض الأحيان يقبح أن يكون الإنسان لسانه بلفظ معين ولا يليق بهذا، فادعو ربك أن يجعل العلم هذا حاجزا لك عن القبائح والمهلكات التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ اجتنبوا السبع الموبقات، وقالوا ما هن، لا شك أنها ليست سبعا وحدها وإنما فيها غيرها، يعني إذا حصر النبي صلى الله عليه وسلم هذه السبع والمهلكات متعددة، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر عظائم هذه المهلكات التي تهلك صاحبه. ذكر هنا وأنا سائل، سبحان الله، دعا لنا وبين لنا فائدة كتابه ثم طلب منا طلبا رحمه الله تعالى. قال وأنا سائل أخا انتفع بشيء منه. سبحان الله، تعجب، مؤلف يكتب كتاب وهو يرجو أن يقرأه واحد أخا بس، وإذا ملايين من البشر يقرؤونه. من الذي أعطاهم هذا القبول؟ الله، ليس أخا واحدا، ما قال وأن أنا سائل إخواني كلهم إذا أخذ الأمة، يعني جزء دل على أنه انتفع بشيء من أن يدعو لي. نقول رحم الله الإمام النووي وجمعنا وإياه في جنات عدن وجعلنا ممن ينشر العلم ويحرص عليه، وغفر الله له ولمشائخنا الكبار رحمهم الله تعالى ولعلماء الأمة كلهم. ذكر هنا يدعو لي ولوالدي، أقرب من تدعو له والداك، نوح عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولوالدي، إبراهيم عليه الصلاة والسلام دعا لأبيه ولكن لم يقبل، وجعلنا نحن رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، رب اغفر لي ولوالدي، تجد أننا نحن مطالبون بالدعاء للوالدين، لا نستطيع أبدا أن نجزيهم مهما قدمنا من الأعمال، لا نستطيع أن نجزيهم، وأعظم ما تجزي به والدي أن تدعو لهم. إمام النووي يريد منا أن ندعو له ويريد منا أن ندعو لوالديه، ونقول رحم الله والده وغفر له، ويريد أن يدعو لمشائخه. سبحان الله، أشعر بأنه من الأدب متى كان لك علماء أثروا في حياتك أن تدعو لهم، وأقولها حقا، يعني كثيرا إذا دعوت لوالدي أذكر مشايخي معه، يعني رب اغفر لي ولوالدي ولمشايخي ولأهل بيتي وذريتي وللمسلمين والمسلمات المؤمنين. دل على أن الدعاء للمشايخ لهم أثر، فإن الإنسان لا قيمة له في الوجود إلا بهؤلاء العلماء الذين تعلم على يديهم، ويعتبرون هم والداك في الحقيقة. هؤلاء العلماء آباء لك، والدك أخرجك للوجود، ورب اغفر لي ولوالدي وارحم، لكن عالمك أخرجك للكون كله بالعلم والفتيا وغيرهم، فيستحقون أن يدعى لهم. ثم قال: وسائر أحبابنا، رحمه الله رحمة واسعة، فيدعى دعا لمن يحبه ويدعى لهم، ويدعو لمشايخ المسلمين كلهم أن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى. ذكر هنا والمسلمين أجمعين. جاء في الحديث أن من دعا لنفسه ولوالديه وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مسلم على وجه الأرض حسنة، يعني أنك تؤجر على هذا الدعاء للمسلمين على وجه العموم. وهنا أنبه على مسألة، يعني المسلمون على اختلافهم، فيهم أهل معاصي، فيهم أهل مخدرات، فيهم أصحاب فجور، فيهم من عنده مخالفات، فعندنا ندعو له. الدعاء إنما يكون لمن وقع منه التقصير، وهو أحوج ما يكون. كنت أعجب يوما يعني من الأيام، كنت مع أحد الأحبة يعني نتحدث يوما، وذكرت مسألة، وذكرت شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى، فقلت: رحم الله شيخنا ابن باز، غفر الله لشيخنا ابن باز. فقال الذي معي: لا تدعو لابن باز بالمغفرة، ادعو لي أنا. قلت له: كيف؟ قال: ابن باز رحمه الله عالم تستغفر له الحيتان في البحر والنملة في جحرها وغيره، أما أنا فقير مسكين. قلت: ولكن أمرنا بالدعاء للمشايخ رحمهم الله وللمسلمين والمسلمات. فدل على دعاء للمسلمين، لا تحرم نفسك أن تدعو لي. سبحان الله، رأيت من يحرص على الدعاء للمسلمين يدعى له ولا ينسى أبدا، وهذه نعمة من الله عز وجل. ثم قال: وعلى الله الكريم اعتمادي. اعتماد في أي شيء؟ في تأليف الكتاب، هذا واحد، وفي قبول الناس. شوف الآن قال: أن كنت سائقا لمعتني به، يعني قبول الناس لهذا الكتاب، وكذلك في نشر الكتاب وإيصاله للناس. على الله الكريم، فضل الله واسع وهو الكريم سبحانه وتعالى. وإليه تفويضي، ليس لي شيء أبدا. سبحان الله، أقولها حقا، كم من إنسان ألف كتابا لم يرزق القبول مثل غيره، وهذا أمر عجيب. وإنما مرجع ذلك إلى قضية الإخلاص، كلما كان عملك خالصا كلما رزقك الله قبولا في الناس، ويسر الله لك ونفعك الله بها في الدنيا وفي الآخرة. سبحان الله، من اللطائف، يقول بعض العلماء، ألف بعض العلماء مثل كتاب وفيه من أحاديث أصح مما فيه، ولكن سبحان الله لم يرزق الله الانتشار. وهذا نقول بيد الله عز وجل، لست الذي أنت تجمع الناس إليك إطلاقا. ولهذا بعض من الناس يكون في قلبه حسد، فيقول هذا ليس عنده علم، ولماذا يؤخذ عنه، ولماذا كذا، ولماذا ينتشر صيته، ولماذا. القلوب لست تحكمها أنت، إنما هي إلى الله عز وجل، هو الذي يقول، نقول يؤلف القلوب على أقوام ويجمعها عليه ويؤتكها. يعني مثال بسيط، رحمه الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، ما سافرت لبلد في العالم عندما أقول والله الشيخ بن باز أفتى بكذا أو غيره إلا وجدته له قبولا. هذا ما هو الذي جاء به؟ لم يسافر، ولا عنده تويتر، ولا عنده نسميه سنابات، ولا يطلع مقال إلى غيره، لكن من الذي تولى هذا النشر؟ الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: تفويضي واستنادي، من اعتمد على الله حق الاعتماد فالله بيده مقاليد الأمور كلها. قال هنا: وحسبي الله ونعم الوكيل. لا شك، الله هو حسبنا وهو كافينا، وهو الذي بيده مقاليد أمورنا كلها، وعلى الله نتوكل ولا نتوكل على أحد غيره، مما يدل على أن المؤلف رحمه الله تعالى عنده تأله، وفيه تعبد، وعنده زهد، وعنده كذلك رغبة في الأعمال الصالحة وإيصال الخير إلى الناس. ثم تبرأ من حوله وطوله عندما قال: حسبي الله ولا ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا قوة لنا أبدا إلا به، وإنه سبحانه وتعالى بيده كل شيء. قال إلا بالله العزيز الحكيم، الله هو القوي سبحانه وتعالى، وهو الحكيم حيث يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ويرزق من يشاء قبولا ولا يرزق الآخر، لله في ذلك حكمة. لكن كلما كان الإنسان عمله أخلص كلما كان فضل الله تعالى عليه عظيم. هذه هي المقدمة لهذا الكتاب التي نقول يعني مررنا عليها على عجل، وإن كان حقيقة تحتاج إلى مزيد تفصيل، لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا، ويغفر للإمام النووي رحمه الله تعالى ولمشايخه، وأن يجمعنا بأئمتنا وعلمائنا في جنات عدن. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.